السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وشرح الله صدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم في هذا المجلس العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة في قلوبنا ويغشانا برحمته، وأن تحفنا الملائكة في هذه المجالس، وأن يذكرني الله وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا جميلا مقبولا. أسأل الله أن يهديني ويهديكم ويهدي بي وبكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحني ويصلحكم ويصلح بي وبكم. أعود إلى الحديث عن رحيق البيت العتيق، وإن شاء الله يكون في اللقاءات إن شاء الله من بداية العشر هنستكمل موضوع الرحيق، رحيق البيت العتيق، وربما تكون لقاءات الفجر حول أتممناها بعشر عن السيرة الخليلية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير عن سيرة إبراهيم عليه السلام، وإزاي إحنا نخرج من الأيام المباركة دي وقلوبنا تزداد إقبالا على الله سبحانه وتعالى وسددا. تكلمنا عن كيف لا نشتاق للحج، وتكلمنا عن الأشياء اللي تخلينا نشتاق للحج أكثر وأكثر. وأنا أقرأ معكم من كتاب رحيق البيت العتيق، وهو كتاب حديث عهد بظهور. لعل الله سبحانه وتعالى، ربما يكون أحدكم لا يستطيع أن يصل إلى الكتاب فيكون مر على معظم ما في الكتاب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. ليه بنتكلم عن الحج وهنتكلم عن منى وهنتكلم عن مزدلفة وعرفة والحاجات دي كلها؟ حاجتين. الحاجة الأولى أن ربنا سبحانه وتعالى اختار لنا، الحكيم العليم اختار أن عبادة الحج تكون في الأيام دي، فنقدم ما اختاره الله وننشغل بما اختاره الله. اختار ربنا سبحانه وتعالى أن الأيام الجميلة دي الناس تنشغل بالحج، فالحد الأدنى أن احنا نتعرف على الأمور التي كلف الله بها الناس في هذه الأوقات. طيب الأمر الثاني أنك تكون مع الحجاج، وأن رب العالمين يكتب لك الحجة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا كتابة الحج لنا كل عام جسدا وروحا وقلبا. وإن فاتنا الكتابة وشهود الحج جسدا وقلبا فلا نحرم أن نحضر قلبا وروحا، فلا تجمع عليك همين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم. فالانشغال بهذه الأوقات وأنك تصلي بآية اللي فيها الحج وفيها البيت الحرام وفيها قصة سيدنا إبراهيم، هذا انتعاش. الإمام اللي تصلي وراه دلوقتي وتلاقي بيقرأ من سورة الحج، بيقرأ من وإذ يرفع إبراهيم القواعد، تلاقي الإمام ده يعني بيدخلك في انتعاشة روحية مختلفة تماما. انت النهاردة لما حضرتكم بتسمعوا التلبية في إذاعة القرآن الكريم، لما بتشوفوا الحجاج وهم بيلبوا، قلبك بيروح في حتة تانية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. كان الصالحون، وتكلمنا في الموضوع ده، كان بيتعاملوا مع الحج تعامل مختلف. لما تلاقي أبو إسحاق السبيعي بيقول لنا جمع الأسود بن يزيد بين 80 حجة وعمرة، وابن ميمون بين 60 حجة وعمرة. الناس دي يا جماعة ما كانتش فاضية، الناس دي مركزة فيما ينفعها في الدار الآخرة. ودايما أنت تكون مركز اللي ينفعك. فلأنفسهم يمهدون، دايما فكر إيه اللي ينفعني في قبري، إيه الحاجات اللي ينبغي لنا نشغل بيها. لكن هدنك بقى تجري وراء كلام الناحية دي وكلام الناحية دي، وتمشي هنا وترد على ده، ما مش هتخلص، في آخرة مستنياك. فعشان كده دول كانوا مركزين قوي، مركزين قوي، هم عارفين ان في سكة فقاعدين يمهدوا في السكة ديت. صدقوني هنمشي نتمنى ان يوم القيامة في كل وقت احنا قاعدين نضيعه ونتكاسل، لما نشوف فرق الدرجات يوم القيامة هنتمنى لو كنا مشينا على جمر من نار. اللي قاعد يكسل عشان يصلي سنة مغرب، ولا يكسل يقول أذكار مساء، ولا اللي يكسل يقول أذكار نوم، لما يشوف أثرها يوم القيامة ويشوف أثر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، ماذا صنع الله له وماذا نسج في صحيفته يوم القيامة، لما يشوف الفرق ياه هيتمنى لو كان سجد على إبر من نار وكان صبر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. في ناس معاها فلوس فربنا بديها التوفيق فبينفق هذه الأموال وسلط على هلاكته على هلكة هذا المال في الحق. فده تقول سبحان الله ده العبد ده موفق قوي صح؟ كلنا معنا رأس مال وهو الوقت. مش كل الناس بتنفقه في ذكر الله وفي إعلاء كلمة الله. كلنا النهاردة خدنا من الساعة 10 الصبح ل 10 دلوقتي خدنا 12 ساعة. كل الناس اللي سمعاني والمتكلم خد 12 ساعة. كم ساعة كم دقيقة كانت في ذكر الله سبحانه وتعالى وما والاه؟ كم ساعة كم دقيقة؟ في ناس الله أكبر وقت كبير كان في ذكره الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وقراءة ورد ومراجعة قرآن وأذكر صباح وأذكر مساء وتذكير بالله سبحانه وتعالى وكان مخلص بخالصة ذكر الدار فقعد يذكر الناس بالدار الآخرة. فواحد تاني ما لسه ما بدأش أو حاجة خفيفة خالص، الفرق بينهم إيه؟ التوفيق يا سادة، التوفيق التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا ينزعه منا، وأسأل الله أن يكسونا به سترا وزينة وجمالا، فسألوا الله أن ينعم عليكم بهذه النعمة. فعم تلاقي ابن شودة بيقول شاهدت جنازة طاووس ابن كيسان بمكة، بيقول كانوا يتكلموا عنه رحمك الله يا أبو عبد الرحمن حج 40 حجة. فكان ده من الملامح الكبيرة عند السلف الصالح أن يثنوا على الواحد. احنا ابتلينا للأسف الشديد ان احنا نعظم ما لم، او كتير مننا يعظم ما عظمته الحضارة المادية ويصغر ما صغرته الحضارة المادية. فتلاقي بعض الناس بدأ يستقل ويعني يستهين بأرقام وعبادات حس عليه الشرع، يعني يقول لك سبحان الله كان بيقعد ساعة يذكر ربنا يقول الأذكار وبتاع. فتلاقي واحد يشوف ان الساعة ديت عادية كأنه بيستقلها. احنا عندنا جيل بيستقل العبادة، شايف ان العبادة دي يعني بتاعت اللي بتاعت الشباب المساكين الطيبين، يعني اللي مش فاهم قوي، يعني هو ده اللي ما بنشغل بقى بالعبادة والكلام ده كله. لا، العبادة دي بتاعت السادة، العبادة دي السادة. فهم عم بيثنوا على حد ده حج قد كذا وعمل عمر قد كذا، هم عارفين اثر الحاجة دي ايه. يعني كان عبد الله بن وهب قد قسم ظهره اثلاثا حياته كلها، ثلثا في الرباط وثلثا يعلم الناس بمصر وثلثا في الحج. طب ليه مش بيتكلموا؟ امال الراجل ده يعني هو كان بياكل عيش منين يا جماعه؟ الراجل ده كانت حياته ماشيه ازاي؟ هو كانهم بيقولوا ايه، كانهم بيقولوا موضوع دنيتك كل واحد يسلك دنيته، ما فيش حد يا جماعه هيستنى حد يكفي له دنيته، كل واحد مسلك الدنيا بتاعته خلاص، لكن الاخره محدش هيسلكها لك. انت الدنيا بتاعتك لو ما لقيتش تاكل هتنزل تجيب الاكل، وعطشت هتنزل تجيب الشرب. السلف يعني مش هيقولك وكان البخاري شغال بيروح الشغل الساعه كام ويرجع الساعه كام والكلام ده كله. ليه؟ لان الحاجات دي ما اصلا مش هيقولك البخاري كان بينام قد ايه. يعني هو عبد الله بن وهب ده ما كانش بينام، ما كان بينام. ابن شوذب ده والعلماء دول ما كانوش بيناموا، كانوا بيناموا، بس هو هيقولك بقى كان بينام ازاي وبيشرب ازاي والكلام ده كله. لا، مش هيقولولك الكلام ده. ليه؟ لان دي حاجات اساسيه في الحياه. فهو هيقولك الملامح الثانيه بقى، طيب الوقت بتاعه بقى. طب بتقول لك هو كان شغال ايه والكلام ده كله، خلاص الموضوع ده مش هو ده اللي ممتد في الاخره. هو انا قلت لك لو البخاري كان بيعالج الناس ما هتستفيد ايه؟ البخاري كان بيبيع خشب هتستفيد ايه؟ يعني ايه الفايده الجوهريه عندك يعني انك تستفيدها؟ ما فيش فايده كبيره يعني. لكن البخاري ماذا ترك في صحيفته؟ هو ده الاهم. انت هتتركي ايه في قبرك؟ والله هقول لك على معلومه انت عارفاها بس ممكن تكوني ناسياها، بس ركز عشان تسمعيها تاني. والله وبالله وطالله كلها أوقات قليلة وهيتقفل عليك قبرك لوحدك ومش هيكون معاكي إلا ما قدمتي. شفت المعلومة البسيطة دي؟ أنت عارفاها صح؟ بس بتحاولي تنسيها، بتحاولي تنسيها. لما تحطيها قدامك قوي وتفكري فيها قوي هتلاقي نفسك بتفوقي تلقائي. عبد الله بن وهب قسم ظهره ثلاثة، تلت في الرباط، تلت بيعلم الناس بمصر، وتلت في الحج. حج 36 مرة، 36 مرة. يا الله. محمد بن سوخة يقول قيل لمحمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر يقرب إلى السيدة عائشة، سألتكم السؤال ده كتير وعلمته لكم، عيب بقى ان احنا لغاية دلوقتي لسه بنغلط فيها، مش هنكون اوفياء بقى، ما عندناش كده حب بقى. ايوة، ابن خال السيدة عائشة. خلاص، محمد بن المنكدر قيل لمحمد تحج عليك دين؟ قال الحج أقضى للدين، يعني إذا حجيت قضى الله عني ديني. بيقول أنا ربنا بيكرمني بهذه الطريقة. هيجي واحد دلوقتي ياخد بكلامه ويجري يعمله والكلام ده كله مفيش مشكلة، بس ما يكونش بيهرب من بالكلام ده، واخد بالكم؟ لأن في فرق أنك تتكئ على اليقين وفي فرق أن تستعمل اليقين أو تستعمل الكلام عن اليقين. إسماعيل بن أمية بيحدث عن أعرابي. قال إسماعيل بن أمية: فذهبت أعيد على الأعرابي لأنظر كيف حفظه. قال: يا ابن أخي، أتراني لم أحفظ؟ لقد حججت 60 حجة أو 70 حجة، ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. يعني هم بيتدرسوا فيما بينهم، فكأنه استشكل على الشيخ، قال له: أنت شكلك نسيت. قال له: نسيت يا ابني، أنا الحفظ عندي لدرجة قد إيه. فبيحكي له بقى الحفظ قد إيه متمكن منه. أنا حجيت 60 حجة، بيقول له: ما من حجة إلا وأنا أعرف البعير. أو 70 حجة، ده اللي شاكك الراوي، واخدين بالكم؟ يعني الراوي بيقول مش فاكر هو قال لي 60 ولا 70، بس بيقول لي ولا حجة إلا وأنا عارف إيه البعير الذي حججت عليه. فالله المستعان، أنا أعرف من المعاصرين ممن حج أكثر من 22 حجة، وأكيد منكم بعضكم عارف أكتر مني بكتير. يعني أنا عاشرت، أنا ناس واحتكيت بيهم حجوا كده. مجاهد يقول: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير. قلت لكم الأثر ده قبل كده: ولقد جاء سيل طبق البيت فطاف سباحة. يعني بيقول: لا أنا ما غبش أنا اللي عن المعنى ده. يا الله، والله الناس دي يا جماعة، الناس دي مش بتعبد ربنا، لا، الناس دي بتحب العبادة. يعني مش مجرد، لا، هو الناس دي بتحب، واخدين بالكم؟ عندهم الحب. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم من مثل هذا المشهد. لكل مشتاق محتاج، حتى وإن لم تكن بين الزحام ملبية، أن تعيش هذه المعاني. مواساة المشتاقين للبيت من سن الأنبياء والمرسلين، واسى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبر النبي صلى الله عليه وسلم قلب امرأة عندها الشوق عالي أوي، لم تتمكن من الحج، فرايحة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت نفسها تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلها عمرة في رمضان تعدل حجة معي. خلاص يا ست امسكي دي بقى. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ويبحث عن بدائل لأهل الشوق، زي حديث: ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله. هم عندهم شوق غدا أن يسهموا وأن يشاركوا وأن ينافسوا، فيديهم بديل صلى الله عليه وسلم. يا مشتاق، اوعى تزعل من سماعك لفضائل الحج لما بتكون عاجز عنه. ليه؟ كلما سمعت فضله اشتدت أشواقك وأشجانك، وكلما صدق شوقك بلغك الله منازل الحجاج وأنت في ديارك. كل عما الموضوع ده بيترفع بتاخد إن شاء الله. يا مشتاق، لا تحملك أشواقك إلى الحج على تسخط القدر من الحرمان. ما أنت حابب الحج ليه؟ لأن الله يحبه وجعل قلبي وفؤادي يهوي إليه، وجعل هذا البيت مثابة للناس، وجعل هذا البيت أمانا للناس، فأنا حبيت الحج ده. طيب من الذي قدر عليك؟ من الذي قدر عليك؟ مين؟ مين اللي قدر عليك هذا الأمر؟ الله. أحب برضو تقدير الله، أوعى تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. فوالله إن الله أكرم، إن الله سبحانه وتعالى أكرم. أكرم إيه بقى؟ أكرم أن يجمع عليك شوقا إلى بيته وحرمانا من الأجر. اوعى تكون فاكر ان الله سبحانه وتعالى هيديك الشوق ثم يحرمك من الأجر، لا، حاشاه سبحانه وتعالى. يا مشتاق، جميل انك تشتاق للحج وتحزن لفواته، لكن اللي اجمل واعلى انك ترضى عن الله حين يحال بينك وبين الحج. فربما تسبق بالرضا اهل عرفة أو بعض أهل عرفة، تكون من أهل تلك الآية: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. يا سلام ويا هنيئا ليك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، إنك متضايق، إنك متضايق إنك فاتك هذا الأمر، بس أنا راضي. فالشوق ده مع السكون، لأن هذه الدموع ليست دموع التسخط، ولكن هي دموع العجز، دموع عجز المشتاق. يا مشتاق، يقول النبي يوم تبوك لأصحابه: إن أقواما بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح غزوة في تبوك بعيدة قوي، الغزوة دي هم خدوا تقريبا 20 يوم فيها. فقال لأصحابه هو ماشي معاهم صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا وادية، ما خدناش طريق بين الجبال ولا وادي تحت، إلا وهم معنا حبسهم العذر. يا الله على الكلام، حبسهم العذر. حبسهم العذر. إيه اللي حبسك؟ العذر، واخدين بالكم؟ كتير من البنات اللي بيكون رزقها في العشر، عذر بنات حواء، بقول لي رزقها لأنه هو ده بلاءها، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكنت سجلت لهم لقاء كده اسمه حبسهن العذر. مهم قوي انكم تستحضروا ان عبودية الرضا دايما تكون مستحضرة في كل عبودية لعبودية الشوق. حبسهم العذر، يا الله حبسهم العذر دي بتخليك ان كل بحثت وحاولت اجيب تأشيرة ومنعت، حاولت وجبت التأشيرة ومنعت اللي انا ادخل، انا سافرت الحج دلوقتي وقاعدة في مكة والدنيا رعب كلها وكل الناس بتعدي وبشوف التأشيرات ومش عارف ايه وعشان التصاريح ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانا حاسس حبسهم العذر. إن أقواما بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا وادية إلا وهم معنا حبسهم العذر. فدايما تستحضر كده. وكذلك أنت يا من لم يوفقك الله للحج وأنت مشتاق، أنت لا تشاركهم أجر الحج بس، مش مجرد أجر الحج وحسب إنك تاخد، لا لا لا، ده أنت تاخد في تفاصيل الحج كل خطوة، زي المجاهدين اللي راحوا تبوك وهم ماشيين كل خطوة، واللي كان راكب الدابة، واللي تعرض للحر، واللي تعرض للعطش وهو ماشي، واللي جري شوية زي خالد بن الوليد وهو راجع من تبوك لما ايه راحوا في مسيرة كده وراحوا ايه يتتبعوا واحد في. فلما تستشعر كل التفاصيل دي هم خدوا نفس الاجر، وهم معنا، مش بيقول لهم ليهم اجر، لا وهم معنا اقوام وهم معنا بالمدينة وهم معنا. ازاي دي بالمدينة وهم معنا في كل تفاصيل الاجور. ان بمصر اقواما وهم معنا في عرفة، ان بالكويت اقواما، ان باليمن اقواما، ان بسوريا اقواما، ان بغزة اقواما وهم معنا في عرفة. الشعور ده مهم قوي قوي، عشان كده اللقاءات دي بتعلي الحس ده، بتخليك تلمس مع الشوق لعلك تاخد وهم معنا. بل في كل التفاصيل زي ما قلت لك، حتى قبلة الحجر وانت بتقبل الحجر، يا الله يا مشتاق. اعلم ان الله اختار خليله لدعوة الناس للحج، واذن في الناس بالحج. ليه اختار ربنا سبحانه وتعالى الخليل؟ اصطفاه الله سبحانه وتعالى. طيب ربنا اصطفاه لايه؟ اصطفاه ان يؤذن في الناس، ان يخبر الناس، ان ينادي الناس، ان يتكلم مع الناس، ان يدعو الناس الى ماذا؟ الى القصد لهذا البيت المعظم، واذن في الناس بالحج. فاذا احبك الله اصطفاك لدعوة عباده، فكيف إن كنت تدعوهم لزيارة بيته؟ فهل دعوتم غيركم للحج؟ وهل تكلمتم عن الحج؟ هل تلبستم بهذا الشرف الخليلي؟ إنك تتكلم مع الناس في هذه الأوقات، تكلم عن الناس في الحج، ادعوهم إن يحضروا محاضرة، تذكرهم بحاجة، تبعت مقطع بتاع حاجة بسيطة ولو 3 دقايق، تبقى فيك كده يعني كأنك بتتشبه. واخدين بالكم؟ اصطفاء والله يا جماعة، والله اوعى تكون فاكر انك في منبر الدعوة دي بمزاجك، او في منبر الامر معروف ده بمزاجك، او انك تذكر زميلك بمزاجك، او انك تدلهم على الخير بمزاجك. والله ده اختيار واصطفاء. كنتم خير امة اخرجت للناس. اوعي تكوني فاكرة ان انت مشرفة على حلقة قرآن، ولا بتبعتي رابط زوم لحد، ولا بتعملي اي كده، ولا بتنشري اي حاجة ديت باختيارك، انا اللي اخترت. لا، كنت فين انت من 50 سنة 60 سنة؟ كنت لم تكوني شيئا مذكورة، كنت شيء نسيا منسية. كنت فين؟ من الذي اقطع لك عملات المؤمنين وانت في صلب ابيك؟ مين اللي قال ان ديت هتكمل في الطريق ده؟ مين هو الأول الذي ابتدأ قبل أن تبدأي؟ فسال الآخر أن يتم عليك ويقبل ما بدأت به. فالله هو الأول سبحانه وتعالى، هو اللي اختارك. فالله الأول اختار سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم كان متلبس بهذه العبادة وهو فرحان أن ربنا اختاره. لازم يكون عندك الشوق ده، عندك الحب ده أن ربنا اختارك. يا مشتاق، أشرف دعوة تشرف بها الإنسان على وجه الأرض هي دعوته للسير إلى هذا البيت العظيم، وأذن في الناس بالحج. أنت تشتاق لتلبية أشرف الدعوات، فهنيئا لك يا مشتاق. أذان الخليل عليه السلام يدو في الأعماق، قاعد ينتشر في هذه الأيام. ولذلك إحنا وإحنا بنطوف حول الكعبة، إحنا بنطوف مع الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ إحنا بنطوف عكس عقارب الساعة. البيت على يسارنا، كأنك تريد الكعبة تكون قريبا من قلبك، ويكون العالم كله في قبضة يدك اليمنى، وكأن كل ما سوى هذه الربطة التي على اليسار والكعبة كل في قبضتك، حزت كل شيء. تطوف عكس عقارب الساعة، كأنك بتعود مرة أخرى إلى الجذور عشان تفهم المشهد جاي منين. تحاول ترجع كده بقلبك وروحك، البيت ده مين اللي بناه وفكرته وأصله، وانت جاي ليه ومخلوق ليه والمطلوب منك يا مشتاق؟ أذان إبراهيم الخليل يدوي في الأعماق، هل تحس بذلك؟ ومتى ستلبي الدعوة؟ يا مشتاق يصف الله الحجاج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يا الله، ضمرت رواحلهم ولم تضمر أشواقهم. فاجعل شوقك دائما في ارتفاع، خلي الشوق دائما يترفع كل عم تحس انه ايه، كلما خبت يعني شعلة الشوق تزيدها اشتعالا، ارمي فيها درس، عرض نفسك لقراءة، تسمع حاجة. يا مشتاق يدعو الخليل ربه قائلا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أن يطير قلبك شوقا إلى الحج وتعجز عنه خير لك من أن تنطفئ أشواقك. يكفي أن يهوي فؤادك، يكفي أن تكون هذه الدعوة قد تعرضت أنت لها، إنك رزقت التصاق بها. يا رب، لكل زائر للحرم انتبه، حالك عند دخولك للحرم هيكون ما بين صلاة وطواف. عليك أن تعلم أنك مسبوق بتاريخ طويل أوي، طويل للاستعداد والاستقبال في هذا المكان. الله أمر نبيه، أمر الأنبياء بتطهير البيت ده، ولكل زائر كله يتطأ ليه، لأنه وفد الله. لو استشعرت ده، لو استشعرت، لا قلبك يروح حتة تانية خالص. أنك لما بتروح تزور حد وتلاقيه وصى أفضل أولاده بإعداد المنزل ليك، وإن يهيئه ليك، وإن يقوم بتنظيفه وترتيبه ليك، كل ده مراسم للاستقبال وانتظار للقدوم، هيكون شعورك ايه؟ ولله المثل الأعلى، وصى الله الخليل، وصى الله الخليل أشرف الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وطهر بيتي للطائفين، وطهر بيتي الاثنين كمان، يعني هو إسماعيل يا الله، للطائفين والقائمين والركع السجود. فاستشعر لما تيجي تدخل، انت مش داخل دخول عادي، انت مش داخل دخول عادي، انت في زيارة تم الاعداد ليها منذ آلاف السنين، فانت محتاج بقى انك تتطهر من الأدناس وتشمر للإناث. تبدأ بقى تتخلى وتتحلى، تتخلى من كل شيء يقعدك. التخلي بقى انك تفضي نفسك من البعد عن الله سبحانه وتعالى ومن الذنوب ومن القصص دي كلها. ليه؟ خلاص انت على مقربة من موسم مواسم الاكتتاب في البياض، هتتكتب صفحة بيضة كيوم ولدته امه، فانت احرامها الصفاء لونها البياض، مواسم الاكتتاب في البياض. يلا بقى ميلاد الجديد. عشان كده شعرنا في العشر احرم لك قلبي، قلبك ده يكون يدخل الاحرام معانا، هو يدخل بلبسه وانت تدخل برضو، قلبك ده خلاص بقى يكون في الإحرام. فاستعد، استعد للحج من الآن، سواء كنت هتروح أو سواء قلبك هيروح. فمن استعد فهما استمد عونا. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا زيارة هذا البيت في أمن وأمان وفي سلم وإسلام، وأسأل الله أن يمتعنا بشرف الكلام عنه وشرف الكلام عن بيته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا بين الحج والعمرة، ويمن علي وعليكم ويمتعنا بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.